موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. بسم الله، هذه دقيقة فقهية عنوانها حكم صلاة الجماعة. صلاة الجماعة واجبة في الصلوات الخمس، وقد دل على وجوبها الكتاب والسنة. فمن أدلة الكتاب قول الله تعالى: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك. فهذا الأمر في الآية للوجوب، وإذا كان ذلك مع الخوف، يعني الآية في الحرب، فمع الأمن أولى، يعني الجماعة وجوبها مع الأمن أولى. وأما أدلة السنة فمن ذلك أن رجلا كفيف البصر ليس له قائد استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي في بيته، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أتسمع النداء؟ قال: نعم. قال: أجب، ولا أجد لك رخصة. وصلاة الجماعة واجبة على الرجال دون النساء والصبيان غير البالغين، ومن ترك الجماعة وصلى وحده بلا عذر صحت صلاته، ولكن أثم بترك الواجب. والحمد لله رب العالمين.